حبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه عدنا بحمد الله والعودة مع النداء الثاني عشر في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن دخلنا الآن آيات النداء في سورة آل عمران. البداية نداء واضح إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني يلبسون عليكم قضاياكم. وهنا تخصيص للحديث عن أهل الكتاب باعتبار أنهم ينجموا يشككوا في دينك باعتبار أنهم هم أهل الكتاب ويعلمون حقائق ما أنزل ربنا سبحانه وتعالى ولكنهم غيروا وبدلوا. إذن يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني قضية الردة وهي قضية خطيرة وخطيرة جدا. ثم يقول وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن لو كان يشوف الإنسان إلى الحقائق القرآنية التي تحدث عنها الإسلام فكيف للإنسان أن يقبل بعد ذلك أن تلبس عليه الأمور؟ إذن كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ يعني كيفاش ترجع وأنت آيات ربي سبحانه وتعالى أمامك ويوما بعد يوم يصدق القول فيها؟ ربي يقول إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. وفعلا كل حين وكل آن نزداد يقينا على أن هذا القرآن ما كان أن يفترى من دون الله، على أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللي يشد في ربي سبحانه وتعالى ويتبع آياته ويقف عند نواهيه هذا يا إنسان راه قد هداه ربي سبحانه وتعالى سبل السلام وجعله على الطريق المستقيم. ونختم في هذه الحصة بالنداء الثالث عشر في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني وأن القضية لا مش مرتبطة بظرف معين، مش نفحة يعني بلغة أخرى، لا، الإسلام هو منهج حياة نبدأ به ونموت عليه حتى نجد الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني القضية لا مش مرتبطة بأفراد، لا، القضية هو نظام اجتماعي كامل، نظام اقتصادي كامل، نظام مالي كامل، قضايا تعبدية كاملة تشمل نواحي الحياة المختلفة. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني القضايا الاجتماعية هذه مهمة جدا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مثلا وجد تطاحن ما بين القبائل على أبسط الأشياء حتى أن حروب تستمر إلى عقود ويموت فيها القاسي والداني، يموت فيها الرجال وتسبى فيها النساء وتنتهك فيها الحرمات. ولكن من أجل ماذا؟ من أجل دنيا زائلة قد خسروا الدنيا في حد ذاتها. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. أنقذكم ربي سبحانه وتعالى. تلاحظون هنا حديث عن الاستنقاذ في الدنيا وعن النجاة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن هدى الحقيقي هو أن نتبع سبل